بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما ذكرناه وهو الاسم الموصول. تكلمنا عن الاسم الموصول، والاسم الموصول قلناش هو من المعارف أو النكرات؟ قول اسم مراد. ومن المعارف. الاسم الموصول من المعارف، هل هذه العبارة صحيحة؟ سيدي عبد العزيز. هل الاسم الموصول من المعارف ولا من النكرات؟ من المعارف. اسم المعرفة. اسم المعرفة. إذن فهل الاسم الموصول يقع به التعريف؟ جاء الذي بشرط. عاش سيد الله. لا بد فيه الصلة والعائد. لا، إذن الموصول تعطينا التعريف باش بصلته. لا بد من الصلة، لذلك الموصول يفتقر إلى الصلة. إلى الصلة. إذن حينما نقول الموصولات من المعارف نعني الموصولات مع صلتها، مع صلتها. وهذه الصلة التي تكون ولا الكلام الذي يكون صلة للموصول، قلنا كيف تكون هذه الصلة؟ لا بد أن تشتمل. لا، قبل منها، بعدها قبل منها. هل الاسم المفرد يقع صلة للموصول؟ هل الاسم المفرد يقع صلة للموصول؟ هل الاسم الموصول، هل الاسم المفرد يقع صلة للموصول؟ الصلة لا تكون إلا جملة أو شبهها. الصلة تكون جملة ولا شبهها. لذلك اشترطنا العائد، لذلك اشترطنا العائد، لأن الجملة تستقل بنفسها. جاء الذي زيد كريم، جاء الذي زيد كريم، هاي جملة لكن ما عندها علاقة بزي. إذن إذن إذن أجنبية عليها. لذلك اشترطنا العائد، لأن العائد هو اللي كاش تربطه بالموصول. جاء الذي أكرمته، أكرمته، أكرمته. والعائد قلنا قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا، مقدرا. جاء الذي أكرمت، جاء الذي أكرمته. إذن هذا أجب اختصار. وقلنا بأن الموصولات تنقسم إلى قسمين، نص ومشترك. أشنا هو النص السمورة؟ النص تنقول هذا الموصول نص، نص في الموصولية، إنه لا اشتراك فيه، بمعنى لا يحتمل غير الموصول. الذي الذي هل تحتمل أن تجي مثلا استفهامية ولا تجي كذا؟ لا. بخلاف مثل ما، فما من الموصولات وهي تكون لغير العاقل ولا لغير العالم، فما قد تأتي اسما موصولا، وقد تأتي نافية، وقد تأتي استفهامية. ها استفهامية، ما أغنى عني مالية، هاش بتكون هنا استفهامية ونافية. وين هي اللي رجحوا النفي ولا بجوج؟ لا بجوج، لأن لو بالله تبارك وتعالى النفي غادي يجيب أداة النفي لا ولا كذا. إيه، فلذلك المعنيان إذا كانوا آش غير متعارضان لا تحمل عليهما، وهذا آش من من من من بلاغة القرآن. ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، واضح. ثم قال بعد ذلك أحوال بناء الفعل الماضي. الأفعال ثلاثة، أو الفعل، الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماض، وفعل مضارع، وفعل أمر. ياك سيبدي نعم. دابا قلنا الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فعل، قلنا الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فعل ماضي، كيفاش الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ ولا الفعل وضح ليش كان الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماض، فعل الفعل ينقسم عوج من الفعل. الحركة هي التي أش نقصد بالفعل هنا؟ الزمن. لا، جملة. الجنس حتى نقول الشجر. الشجر فيها انواع في انواع انواع الله يعطيك الصحه في انواع الشجر جنس وتحته انواع النخل وكذا وكذا وكذا. الفعل جنس يدخل تحته اش انواع الماضي والمضارع والامر. ولذلك نقول الماضي فعل الامر فعل لان الجنس الفرق بين الجنس والنوع ان الجنس يخبر به عن النوع يخبر به عن النوع يخبر به عن النوع ما عليناش. اذا قلنا انواع الفعل ثلاثه فعل ماض ومضارع وامر. وهذا الفعل يشمل الزمن لان الزمن اش في ثلاثه انواع اما شي حاجه اللي فات ولا حاجه حيجينا احنا ولا المستقبل وكلها اش جا لها الفعل. اذا الفعل الماضي ما هو بعدا الفعل الماضي قال لك هو الذي دل على حدث خلا زمانه مشى ووقع. الفعل الماضي مالو هو دل على حدث. شنو هو الحدث؟ الواقعة. الله يعطيك الصحة. المعنى تنقولوا ضرب ضرب وقع الضرب وقع ضرب زيد عمرا يعني الضرب وقع ولا ما وقع؟ وقع فات عدت الخبر عليه أنا. إذن الفعل الماضي هو الذي خلا زمانه مشى فات الزمن تاعو. ولكن هذه اش ديرها في البال لأنه باجيك شي حاجة اللي هي تتعرضها وغادي يبان لك ثاني علاش. إذن الفعل الماضي قال ناظم الأجرمي وهي ثلاثة مضي قد خلا مضي قد خلا أي خلا زمانه. إذن كان هو الفعل الماضي ثم هو ما تكلمش على المعنى تاعو. احنا دابا تكلمنا على المعنى. اذا قلنا السي عبد الله اش قلنا الماضي مالو؟ خلا زمانه هو على حدث خلا زمانه دل على حدث وقع وانقضى دل على حدث وقع وانقضى. طيب الناحيه الاعرابيه قال لك الفعل الماضي تيكون مبني. الفعل الماضي تيكون اش مبني. وما الذي يقابل البناء سي رشيد؟ ما الذي يقابل البناء سي عبد العزيز؟ المعرب. هاكوك المعرب. اذا الفعل الماضي مبني. وقت ما قلتي فعل الماضي عندك تجيباش شي حاجه اللي هي شي لقب اللي اش دائما فعل الماضي مبني مبني. تيبقى علاش مبني؟ ليه ثلاثه الحالات. تارة يبنى على الفتح وتارة يبنى على الضم وتارة يبنى على السكون. تارة يبنى سي عبد الله تارة يبنى على الفتح على السكون على السكون. ثم قال هو فيبنى على السكون. شوف دابا احنا اش قلنا الفتح ياك والضم والسكون. احنا غادي نجيبوها من الاخر نقولوا اش السكون الضم الفتح. اش يتسمى هذا عند البلاغيين؟ اللف والنشر المعكوس. تتقول مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف. فاما الحرف كذا وإلا مشيتي من الاول الثاني الثالث يتسمى اللف والنشر المرتب. اللف والنشر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه زين سودت. اللف والنشر المعكوس ما عليناش. اذا قال فيبنى على السكون اذا اتصلت به التاء المتحركه بحلاش تاء المتحركه كضربت ضربت ضربتما ضربتم ها وهكذا. إذا تنقول ضربت ضربت ضربت فعل ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة. والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ياك ضربت ضربت. إذا فيبنى على السكون إذا اتصلت به التاء المتحركة أو نا الدالة على الفاعل. ضربنا ضربنا ضربنا. إذا يبنى على السكون إذا اتصل به آش تاء المتحركة وين تقول التاء المتحركة؟ أش خرجتنا التاء المتحركة سعب جميل السكينة. الله يعطيك الصحة، خرجتنا التاء تأديت الساكنة هذيك غادي تجينا، بأن الفعل يبنى معها على الفتح ضربت. إذا مجد تسمع التاء المتحركة بتخرجك التاء تأنيث الساكنة. إذا أول نوع قلنا إيش؟ أنه يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أو ناء الدالة على الفاعل، كضربنا وخرجنا وأكلنا وشربنا إلى غير ذلك. ناء الدالة على الفاعل، ناء دالة على الفاعل، قد تكون للواحد المعظم نفسه وقد تكون للجماعة. ياك هذا اللي لك سعب المنى. قال لك الثاني أن يبنى على الضم، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة. ها كذلك النسوة تاهية تاهية ضربنا تاهية السكون، احنا أعطينا الأمثلة. وكذلك يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، ضربوا ناموا أكلوا شربوا. أش تقول؟ فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة متصل مبني في محل رفع فاعل فاعل فاعل. مزيان. إذن يبنى على السكون يتصل بالتاء المتحركة، ناد دل على الفاعل، ونون النسوة ونون النسوة. ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، بقى الناش يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء كضرب أكل شربا، ما اتصل به ولو. إذن هذا اللول. اللول. وكذلك يبنى أيضا على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة كشكرت وضربت ونامت، أو ألف الاثنين كضربا وضربتا شكرتا نامتا ربحا ربحا ربح فريق. إذن نعود، الفعل الماضي قلناش هو فعل دل على حدث وقع وانقضى. ياك هنا وخا نحتفظ بهذه نكمل بعد الفائدة. ومن حيث الإعراب فإن الفعل الماضي له حالتان. الحالة الأولى يمكن تقولها الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، تصل به النسوة تصل به واو الجماعة اللي بيتي، قول ضرب ضربوا ضربوا، قلنا احنا مبني على الضم، قول أنت مبني على الفتح اعتبار باش بلا أصل ما عندكش مشكل. إيه هذا الشيء اللي قلنا هذا يا راجل وجه. والوجه الثاني لك أن تعربه بياش بالبناء على الفتح مطلقا، تقول ضربوا فعل ماضي مبني على الفتح، الفتح مقدر أش اللي يجعله ما يظهر هو الاشتغال المحل بالحركة الواو المناسبة. تقول فعل ماضي مبني على الفعل بتخرج قاع أنت من، ودائما في مسائل العربية يختار الإنسان الأسهل بغيتي تختار هذا فلك ذلك، إلى عرب شي واحد الإعراب فله ذلك ما كاين حتى شي باس. إذن يبنى على الفتح ما نقوله مطلقا، ولا يبنى على السكون في الحالة اللي ذكرنا، ويبنى على الضم في الحالة اللي ذكرنا، ويبنى على أيوة في الحالة اللي ذكرنا. واضح الإشكال اللي بيبقى عندنا هو كيفاش تنقول مثلا فلان رحمه الله رحمه الله رحمه فعل الماضي مبني على الفتح مزيان، والفعل الماضي ملو على عمل القضاء. ايوا ما كنت واش عندك شي حاجه ان فلان رحمه الله؟ عندك شي دليل؟ هذا اما بفائده تيسميوهاش هنا درنا جبنا الماضي، ولكن يراد هنا هنا هنا الجمله تيقولوا هي جمله خبريه، جمله خبريه، لكن المقصود بها الدعاء، لكن المقصود بها الدعاء. أشنا هي الجملة الخبرية السيء عبد الجميل؟ أشنا هي الجملة الخبرية؟ مزيان السيء عبد المولى، أشنا هي الجملة الخبرية؟ هي تنخبروا بشي حاجة وقعت، هي شوية راه الصلاحات موافقين لكذا. الجملة الخبرية يعني أش تنخبروا بواحد الحاجة وقعت، إذن هي الجملة من حيث الصورة الظاهرة أشنا هي خبرية، لكن ما مقصودش بها الخبر، مقصود بها الإنشاء. أشنا هو الإنشاء؟ يعني اش انشاء المعنى متى انت كاع تنقولي قم ما مازال ما وقفتي اذا هكا اذا اش مقصود بها اللهم اغفر له شتي القضيه كي دايره غفر الله له اي اللهم اغفر له غير تقول يوما على هذا الشيء كاع نقول اللهم اغفر له ونزقه لا هذا كلام عربي اذا اشنا هي النكته لماذا نجعل هنا اش الماضي فنجعل الجمله الخبريه موضع الجمله الانشائيه اشنو في نظري واحد الانسان تيتم غادي بيضرب شي واحد تتقولي ضربو عرفتي بيضرب اليقين هذا نوع ها اليقين لا عندك اليقين بيضربو بيضربو عندك اليقين بيضربو اي ضربو بمعنى انه صافي الامر سيقع اذا ملي تقول اللهم اغفر له يعني هذا دعاء يحتمل الوقوع عدمه لكن ملي تقول غفر الله له كانك دعوت واستجيب لك وهذا اشطمع في رحمة الله كما أنك تقول صلى الله عليه وسلم أشني صلى الله عليه وسلم أي اللهم صل عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار أشني تعيس أنا هذه جملة خبرية هل هي دعائية دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة أم حكم عليه بالتأقول العلم كي تقول لك هذه الجملة الخبرية مقصود بها الدعاء يعني دعا عليه بالتعاسة كي تقول لك لا هي جملة خبرية بمعنى أن عبد الدينار سيتعس لا محالة حك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فواقع ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك شو أي وقت يكون عبد للدرهم والدينار تلقاش التعاسة فوجوا والعياذ بالله إذا الفعل الماضي أحيانا يقدر يجيكاش مغاير المعنى اللي قلنا أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى أمر الله جاء أمر الله ولا بقي باش عرفته الباقي المقيمة حق قال فلا تستعجلوه إيه باقي موقع وقال فلا تستعجلوه ما أتى بمعنى آش يأتي سيأتي لكنه جاب أتى بمعنى آش آه يفرغ رأسك ها غادي جاي إلى محالتها أتى أمر الله فلا تستعجلوه فين جت هذه مطلع آش مطلع سورة آش اللي هي سورة آش تسمى أيضا سورة النعم شوف النعم باش تصدرات أتى أمر الله جاي أمر الله وشنو فايت النعم بعد؟ ستنتهي يعني اش؟ لا نهاية وشنو فايتها؟ الشكر ها؟ ما عندها فائدة لذلك اش بيقول لك في الأخر إن الله مع الذين اتقوا والذين يقدر يفوت قاعد النعم ولكن لقيتي الله لقيتي كل شيء أتى أمر الله إن الله مع الذين اتقوا تتزيد قاعد ذاك الشيء اللي بغيت تذكر قاعد بين بين بين بين هذين إذا قلنا الفعل الماضي دل على حدث وقع وانقضى وهو من حيث الإعراب يبنى على الفتح يبنى على الفتح مطلقا هذا الوجه الأول أو يبنى على الفتح قلنا أش إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به تاء تأنيث الساكنة أو اتصل به ألف الاثنين ويبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء المتحركة تاء الفاعل أو ناد دل على الفاعل أو نون النسوة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك